إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: بيان الفرق بين شرك أهل الكتاب وشرك عبدة الأوثان كما جاء في القرآن الكريم. ورد في القرآن العظيم لفظ الكفر والشرك في مواضع متعددة. قال النووي في شرح صحيح مسلم: الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، وهو الكفر بالله تعالى، وقد يفرق بينهما، فيختص الشرك بعبادة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش، فيكون الكفر أعم. وقال الشيخ العلامة ابن باز في الفتاوى: الكفر جحد الحق وستره، كالذي يجحد وجوب الصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج. أما الشرك فهو صرف بعض العبادة لغير الله، كمن يستغيث بالأموات أو الجن أو الأصنام ونحو ذلك، ويطلق على الكافر أنه مشرك وعلى المشرك أنه كافر إلى آخر ما قال. قلت: ومن المسائل الدقيقة في هذا الباب أن الله تعالى فرق في كتابه العزيز بين شرك أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وبين شرك المشركين عبدة الأوثان والأصنام وغيرهم، مع اجتماعهم في وصف واحد وهو الكفر، وذلك في آيات كثيرة من وقف عندها وتأملها عرف ذلك، كقوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وقوله جل ذكره: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وقوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فالمشركون الذين هم عبدة الأصنام ومن نحى نحوهم شركهم مطلق، أما شرك أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فإنه حادث، فليس في دينهم شرك، لأن دينهم فيه أمر باتباع الكتب التي أنزلها الله تعالى من قبل، وجاءت بالدعوة إلى التوحيد الخالص لله والنهي عن الشرك. وفي الآيات السابقة جاء فيها ذكر صنفين من المشركين: الأول أهل الكتاب، والثاني عبدة الأوثان، وجمعهم الله تعالى في وصف واحد وهو الكفر. وعطف الشيء على الشيء قد يكون لتغاير الصفات، وإن كان الوصف واحدا، وهو الاجتماع في وصف الكفر الذي هو وصف للمذكورين جميعا. ودلت الآيات كذلك على أن أهل الكتاب صنف، والمشركون من عبدة الأصنام صنف آخر. ولفظ المشركين بإطلاق لا يتناول أهل الكتاب، وسائر الآيات في القرآن الكريم تفصل بين الصنفين، فدل ذلك على أن لفظ المشركين بإطلاق لا يتناول أهل الكتاب، فأهل الكتاب في الأصل غير مشركين، بل هم الذين أحدثوا الشرك في دينهم، لأن أصل دينهم جاء بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، وأمرهم الله بذلك على لسان أنبيائهم، فقال جل ذكره: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال سبحانه: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وأخبر الله عن موسى كذلك أنه قال لقومه: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وهذه الآيات ونظائرها خبر من الله تعالى عن أصل دين اليهود والنصارى، أنه حق من عند الله لكنهم أعرضوا عنه، ولهذا لم يخبر الله عن أهل الكتاب أنهم مشركون بالاسم، بل قال الله تعالى عنهم: عما يشركون بالفعل. والاسم أوكد من الفعل كما هو متقرر في علم اللغة. قال ابن قدامة في المغني: وسائر آي القرآن يفصل بينها أي بين المشركين وأهل الكتاب، فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة لأهل الكتاب، وهذا معنى قول سعيد بن جبير وقتادة، انتهى كلامه. وقد قرر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه، منها ما ذكره في كتاب الاستغاثة حيث قال: والناس متنازعون في أهل الكتاب، هل يدخلون في المشركين أم لا؟ وهل هم مشركون أم لا؟ والتحقيق أن أصل دينهم ليس فيه شرك، لكن ابتدعوا نوعا من الشرك. ولهذا قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فجعل المشركين غير أهل الكتاب. وقد قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي موضع آخر سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى عن قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات وقد أباح العلماء التزويج بالنصرانية واليهودية، فهل هما من المشركين أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، نكاح الكتابية جائز بالآية التي في المائدة. قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره نكاح النصرانية وقال: لا أعلم شركا أعظم ممن تقول إن ربها عيسى بن مريم، وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع. وقد احتجوا بالآية التي في سورة البقرة وبقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ثم ذكر الشيخ الجواب عن آية البقرة من ثلاثة أوجه، أذكر منها اثنين لتعلقهما بموضوع الحلقة. أحدها أن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين، فجعل أهل الكتاب غير مشركين بدليل قوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. فإن قيل فقد وصفهم بالشرك بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قيل إن أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك، فإن الله إنما بعث الرسل بالتوحيد، فكل من آمن بالرسل والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك، ولكن النصارى ابتدعوا الشرك كما قال سبحانه وتعالى عما يشركون، فحيث وصفهم بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوا من الشرك الذي لم يأمر الله به وجب تمييزهم عن المشركين، لأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد لا بالشرك. ولم يخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب أنهم مشركون بالاسم، بل قال: عما يشركون بالفعل. وآية البقرة قال فيها: المشركين والمشركات، بالاسم، والاسم أوكد من الفعل. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ويرى الشيخ ابن باز كما في مجموع الفتاوى له أن الأقرب في أهل الكتاب أنهم داخلون في المشركين والمشركات عند الإطلاق رجالهم ونساؤهم، لأنهم كفار مشركون بلا شك. وقال: اليهود والنصارى كفار ومشركون، أما كفرهم فلأنهم جحدوا الحق وكذبوا به، وأما شركهم فلأنهم عبدوا غير الله. فلم يفرق الشيخ رحمه الله بين شرك أهل الكتاب وشرك عبدة الأوثان. قلت: لكن التفريق من حيث الأصل هو المقصود في الآيات، فأصل دين أهل الكتاب حق وصدق كما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن الأدلة التي ساقها، لكنهم هم الذين أحدثوا الشرك. وأما شرك عبدة الأوثان فهو أصل في تعبدهم لغير الله، وإلا فإن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم كفار بنص الآيات والأحاديث. ومما تقدم أيها الإخوة يتبين أن هذه المسألة تعد من أدق المسائل في التفسير لما فيها من تفريق بين شرك أهل الكتاب وشرك عبدة الأوثان من حيث الأصل بما دلت عليه الآيات. ومن هذا الوجه والفهم